إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار، لا إله إلا الله. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن نبدأ بدرسنا هذا، تقدم لنا حديث برواية عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل يشفع للرجلين والثلاثة والرجل للرجل. تقدم أن إسناده صحيح، قلت، وفي الحقيقة يعني من حين أنا قلت في نفسي شيء، فهذا الحديث في إسناده غرابة، نعم رجاله كلهم ثقات، ولكن في متنه غرابة، والبزار قد رواه أيضا من طريق عبد الرزاق، ولا أعرف في مصدر آخر يحتاج إلى مراجعة، فإن كان قد تفرد به معمر عن ثابت فهذا يعني فيه نظر، وذلك أن حديث أنس في الشفاعة قد جاء من طرق متعددة وليس فيها هذه اللفظة. حديث الشفاعة عن أنس قد جاء من طرق متعددة، طبعا أنا عندي في الطبع اللي معي 474 صفحة 745، وطبعا معمر في روايته عن ثابت بعض الكلام تكلم فيها يحيى بن معين، وتقدم لنا أن الإمام أحمد قد أثنى على رواية معمر عن ثابت، وتقدم أن الأصل فيها الصحة والاستقامة، وقد خرج الإمام مسلم حديثان، وإن كان متابعة من حديث طبعا معمر عن ثابت، وصحح له الترمذي وابن خزيمة وغيرهم، فالأصل فيها الاستقامة، لكن هذا فيه غرابة من حيث المتن والإسناد. وقد راجعت البزار، هذا يعني أنا راجعت الزوائد، زوائد البزار، فلم ينقل للبزار كلاما، لكن لعل يراجع الأصل لعل للبزار كلاما على هذا الخبر كما هي عادته، فالمهم هذا يحتاج إلى زيادة مراجعة. نأتي إلى ما قرأناه اليوم. قال المصنف رحمه الله: باب ذكر البيان أن الرجل الذي ذكرنا صفته وخبرنا أنه أو خبرنا أنه آخر أهل النار خروجا من النار ممن يخرج من النار زحفا لا ممن يخرج بالشفاعة، يعني زحفا برحمة الله جل وعلا، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وأن من يخرج بالشفاعة يدخلون الجنة قبله، وأن هذا الواحد يبقى بعدهم بين الجنة والنار، ثم يدخله الله بعد ذلك الجنة بفضله ورحمته لا بشفاعة أحد. طبعا تقدم لنا في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتي في المرة الرابعة ويسجد تحت العرش فيقول الله عز وجل: ورحمتي وكبريائي وكذا وكذا، لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله، وفي رواية بشفاعتي. فآخر من يخرجهم من النار ربنا عز وجل إنما هم برحمته جل وعلا وليس بشفاعة أحد، فهذا الشخص الذي هو آخر الناس، يعني لعل كما ذكر الإمام بن خزيمة أنما هو برحمة الله لا بشفاعة أحد من الخلق. قال: ويعطيه تفضلا منه وكرما وجودا ما ذكر في الخبر من الجنة، مع الدليل على أن الله عز وجل يخرج من النار ممن قد أحرقتهم النار خلا آثار السجود منهم قبل القضاء بين جميع الناس. نعم تقدم أنهم يحترقون سوى آثار مواضع السجود، وفي رواية دارات الوجه، وهذا من الأدلة على أن هؤلاء من المصلين. والمسألة فيها كلام أطول من هذا، قد تكلم على هذا في غير هذا الموضوع. وتقدم أن هذا الذي يكون آخر أهل الجنة دخولا إليها أن الله عز وجل يعطيه مثل عشرة ملك ملك في الدنيا. وسوف يأتي أيضا فيما قرأناه في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة، طبعا هو هذا في رواية أبي سعيد. قال: حدثنا محمد بن يحيى، نعم هو الذهلي الحافظ، توفي عام 58 و200. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع البهراني الحمصي، وهو ثقة مشهور، توفي عام 23 و200 أو نحو ذلك. قال: حدثنا، هنا طبعا الصواب أخبرنا، تقدم أن أبو اليمان قد سأل الإمام أحمد فقال: قل في الجميع أخبرنا. قال: أخبرنا، طبعا الصواب أخبرنا، أخبرنا شعيب هو ابن أبي حمزة دينار الأموي مولاهم، توفي عام 64 و100، وهو ثقة ثبت من أثبت الناس في الزهري، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الإمام، توفي عام 24 و100. قال: أخبرني سعيد بن المسيب وهو بن حزن المخزومي الإمام من سادات التابعين، وعطاء، طبعا سعيد المسيب توفي بعد 90، وعطاء بن يزيد الليثي وهو المدني نزيل الشام، توفي عام 500 أو 700، خرج له الجماعة. قال: أن أبا هريرة، أو قال بالأحرى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبرهما أن الناس قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث بطوله. وتقدم لنا في رؤية الله عز وجل من قبل عباده، أو تقدمت الأحاديث في ذلك، وهذا الحديث قد تقدم. نعم. قال: وفي الخبر، نعم، قال ابن خزيمة: خرجته في كتاب الأهوال. وفي الخبر: حتى إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، فيخرجونهم يعرفونهم بأثار السجود. وفي الحديث الصحيح الذي في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعرف أمته بأثار الوضوء، فهذا كله يدل على أنه لا بد من الصلاة، وأن تركها كفر والعياذ بالله، كما جاءت بذلك الأخبار. قال: وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي ما يحمله السيل، وهذا الذي يحمله السيل يكون أخصب من غيره هذا الموضع. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، مقبل بوجهه على النار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. فيقول الله سبحانه وتعالى: فهل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فذكر بعض الحديث وقال: ثم يأذن الله في دخول الجنة، فيقال له: تمنى، فيتمنى حتى إذا انتهت به الأمان قال الله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد أبي هريرة رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: قال الله تبارك وتعالى لك ذلك وعشرة أمثاله، عشرة ما تمناه. وقال أبو هريرة: لم أحفظ من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قول لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد: أشهد أني سمعته يقول وعشرة أمثاله. تقدم لنا أن يعني ما جاء في خبر أبي سعيد يقدم لنا مع زيادة علم، وجاء ما يشهد لحديث أبي سعيد أيضا في حديث ابن مسعود. نعم. هذا الحديث إسناده صحيح وقد خرجه شيخان. قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري, معمر بن راشد البصري توفي عام 54 و100 تقدم أيضا, عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا إسناد آخر يلتقي بالزهري. قال وحدثنا محمد أي بن يحيى الذهلي قال حدثنا سليمان بن داود الهاشمي, سليمان بن داود ابن داود ابن علي ابن عبد الله بن العباس القرشي الهاشمي توفي عام 19 و200 أو 20 و200. قال الإمام أحمد يصلح للخلافة, نعم, وهو ثقة جليل. قال أخبرنا إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري وهو ثقة حجة توفي عام 85 و100 خرج له الجماعة, عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد, نعم باقي الحديث تقدم. وقال الهاشمي إن الناس قالوا يا رسول الله, قال محمد بن يحيى وساق جميعا الحديث بهذا الخبر غير أنهما ربما اختلف في اللفظة والشيء والمعنى واحد. طبعا هو لعل يقصد الاسناد اللي من طريق معمر والاسناد اللي من طريق إبراهيم ابن سعد عن الزهري, نعم, فالحديث واحد لكن يعني اختلاف الألفاظ إنما هو في اللفظ دون المعنى. ثم قال المصنف باب ذكر البيان أن النار إنما تأخذ من أجساد الموحدين وتصيب منهم على قدر ذنوبهم وخطاياهم وحوباتهم, نعم, وهذا نعم ظاهر, كل إنسان على حسب ذنبه كما أن الدرجات على حسب عمله, نسأل الله من فضله, التي كانوا ارتكبوها في الدنيا مع الدليل على ضد قول من زعم ممن لم يتحرى العلم ولا فهم أخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن النار لا تصيب أهل التوحيد ولا تمسهم, إنما يصيبهم حرها وأذاها وغمها وشدتها مع الدليل على أنه قد يدخل النار بارتكاب المعاصي في الدنيا إذ لم يتفضل الله ولم يتكرم بغفرانها من كان في الدنيا يعمل الأعمال الصالحة من الصيام والزكاة والحج والغزو, وكيف يأمن يا ذوي الحجة النار من يوحد الله ولا يعمل من الأعمال الصالحة شيئا. نعم, تقدم لنا أن العمل ركن في الإيمان وأنه لا إيمان بلا عمل. قال حدثنا مؤمل ابن هشام اليشكري وهو ثقة, قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الأسدي وهو بن مقسم الأسد البصري المعروف بن علية الحافظ الثبت توفي عام 93 و100. قال أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسار المطلب مولاهم المدني صاحب السيرة مشهور, وتقدم الكلام فيما يتعلق به, وأن طبعا طعن فيه بعشرة أشياء أو نحو ذلك, يعني التدليس ورواية عن أهل الكتاب وأنه له بعض الأوهام, نعم, وما شابه ذلك, نعم, والخلاصة أنه في السيرة حجة وفي الأحكام أنه الأصل في حديث الاستقامة والصدق. قال حدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب الليثي, نعم, بن معيقيب العتواري وهو ثقة ليس بالمكثر, إيه يرويها بن معيقيب السسمة, بارك الله فيك, عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب السسمة بن معيقيب المصري بن معيقيب المصري ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه العجلي أيضا، ويعقوب بن سفيان ذكره ضمن الثقات وهو ليس بالمكثر. ووصف بأنه كان يتفقه. نعم. قال عن سليمان بن عمرو بن عبيد العطواري الليثي، وهو أبو الهيثم المصري، وهو ثقة خرج له مسلم من التابعين من الرابعة. قال وكان في حجر أبي سعيد قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوضع الصراط بين ظهراني جهنم عليه حسك السعدان ثم يستجيز الناس فناد مسلم مخدود، هو المشهور مخدوش به، ثم ناد ومحتبس ومنكوس فيها والعياذ بالله، فإذا فرغ الله من القضاء بين العباد يفقد المؤمنين رجالا كان معهم في الدنيا يصلون صلاتهم ويزكون زكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون أي ربنا عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا إلى آخره لا نراهم. قال فيقال اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه فيجدونهم قد أخذتهم على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجه، كما تقدم في الحديث السابقة إن مواضع السجود لا تحترق، وفي رواية في مسلم دارات الوجه، وهذا يؤيد ما تقدم. فيستخرجونهم منها فيطرحونهم في ماء الحياة. قيل وما ماء الحياة يا نبي الله؟ قال غسل أهل الجنة، أو غسل أهل الجنة أي مغتسلهم، فينبتون كما تنبت الزرع في غثاء السيل، ثم يشفع الأنبياء في من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيستخرجونهم منها ثم يتجلى الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبد في قلبه مثقال ذرة من الإيمان إلا خرجه منها. معنى الحديث تقدم، وأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يشفعون على رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، والملائكة وأهل الإيمان والأطفال الأفراط لوالديهم، وبعد ذلك ربنا جل وعلا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. نعم نعم، هذا طبعا إسناد جيد. نعم. قال وحدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق تقدم قال حدثنا معمر عن زيد بن أسلم أيضا القرشي مولاهم العدوي توفي عام 36 و100، عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة ثقة فقيه من السبعة فقهاء السبعة خرج له الجماعة، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بطوله أمليت في كتاب الأهوال وفي الخبر فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم، لا تأكل النار صورهم، فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم. قال أبو بكر بن خزيمة وقال هشام بن سعد المدني خرج له مسلم لكن فيه ضعف، عن زيد بن أسلم في هذا الخبر، هنا طبعا متابع كما تقدم. قال فيجد رجل قد أخذته النار إلى قدميه، وإلى أنصاف ساقيه وإلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى حقويه فيخرجون منها بشرا كثيرا. قال خرجته. طبعا هذا الحديث صحيح والإسناد الثاني وإن كان فيه ضعف لكن الأول يغني عنه. خرجته أيضا في كتاب الأهوال وفي خبر مسلم عن أبي نضرة أبو مسلم سعيد بن يزيد الأزدي الطاحي البصري أبو مسلمة عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطع العوقي العبدي البصري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكن قواما تصيبهم النار بذنوبهم وبخطاياهم. نعم. قال حدثنا بشر بن معاذ العقدي البصري وهو ثقة. قال حدثنا يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت توفي بعد 80 و100. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة مهران اليشكري توفي عن 57 و100 وهو ثقة جليل خاصة عن قتادة. قال وحدثنا أبو موسى الزمن محمد بن المثنى العنزي وهو ثقة حافظ توفي عام 52 و200. قال حدثنا روح بن عبادة بن العلاء القيس البصري وهو ثقة جليل خرج له الجماعة توفي عام 205 أو 207. قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعام السدوسي عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة تقدم عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى توقوته. قال هذا حديث يزيد بن زريع ولم يذكر أبو موسى الكعبين وقال في أحدهما حقويه وقال الآخر حجزته أو حجزته المعنى واحد كما هو معلوم والحق معقد الإزار. قال أبو بكر طبعا هذا الإسناد إسناد صحيح. قال أبو بكر بن خزيمة قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد أنها خلاف هذه الأخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحة سندها وعدالة ناقليها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد من النار بعدما أدخلوها بذنوبهم وخطاياهم وليست بخلاف تلك الأخبار عندنا بحمد الله وبنعمته. وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفان. طبعا أبو بكر بن خزيمة كثيرا ما يرد على من خالف النصوص في هذا الكتاب. نعم. قال صنف منهم من الخوارج والمعتزلة وهذا دل على كثرته في زمنه كثرتهم والعلم عند الله. نعم. أو اشتهار مقالاتهم أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار معروف طبعا مذهب الخوارج والمعتزلة من دخل في النار لا يخرج منها والعياذ بالله عندهم لكن هذا الكلام باطل دلت النصوص على خلاف ذلك. وأنكرت هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة. الصنف الثاني الغالي من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا إله إلا الله. طبعا المرجئة أيضا فرق كثيرة تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها وكلامهم ليس بصحيح بل الصواب كما جاءت به النصوص أن هناك من يدخل النار من أهل التوحيد ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين أو بإخراج الله برحمته لهم. ثم قال المصنف: فأول ما نبدأ بذكر الأخبار بأسانيدها وألفاظ متونها، ثم نبين معانيها بعون الله ومشيئته، ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرنا في الشفاعة وفي إخراج من قضى الله إخراجه من أهل التوحيد من النار. فمنها الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. نعم، طبعا راح يأتي أن هذه النصوص لا تخالف ما تقدم. قال: حدثناه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، أبو كريب الهمداني الكوفي، ثقة حافظ، توفى عام 48 و200. قال: حدثنا أبو بكر بن عياش الأسدي الكوفي، توفي 94 و100، وقد عمر، وحديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر، وهو صدوق وفي حديثه القديم أقوى. وأبو بكر بن عياش اختلف في اسمه، هو المشهور عند القراء بشعبة، كلاهما قد روى، طبعا أبو بكر بن عياش وحفص كلاهما قد روى عن عاصم. نعم، روى القراءة أعني. قال: عن الأعمش سليمان بن مهران، عن إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الإمام الفقيه، توفي 96، عن علقمة بن قيس النخعي الكوفي، ومن كبار التابعين، من أكبر أصحاب عبد الله بن مسعود، ثقة فقيه عالم قارئ. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. وقال مرة: شرك. ولا يدخل النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نعم، طبعا هذا الحديث حديث صحيح، وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. والمشهور كبر، المشهور كبر. قال: حدثنا محمد بن بشار العبدي بن دار، و200. قال: حدثنا أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود، أبو داود الطيالسي توفي 400، وهو من الحفاظ، له بعض الأوهام لأنه كان يحدث من حفظه. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: عن أبان ابن تغلب، وهو طبعا أبان بن تغلب أبو سعد الكوفي، وهو ثقة، توفي 67 و100، عن فضيل، هو ابن عمرو، فضيل هو ابن عمرو الفقيمي، وتوفي 100. فضيل ابن عمرو الفقيمي توفي 100. أبان بن طالب توفي 140، توفي 140. نعم، عن فضيل بن عمرو الفقيمي وهو ثقة، خرج له مسلم. عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم بين عليه الصلاة والسلام عندما سئل قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. قال: حدثنا، طبعا هذا السناد سناد جيد، خرجه مسلم. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد ابن منجوف السدوسي، تقدم لنا، وهو ثقة، ثقة صدوق. قال: حدثنا روح، هو ابن روح بن عبادة عفوا القيسي، تقدم. قال: حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله سواء. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى ابن حماد، ويحيى بن حماد ثقة. قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا أبان بن تغلب الكوفي، تقدم، عن فضيل بن عمرو الفقيمي قال: عن إبراهيم إلى آخره، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذا كله يؤيد أن اللفظ المشهور هو الكبر. نعم. قال حدثني محمد بن يحيى الذهلي قال حدثني حرمي بن حفص بن عمارة العتكي البصري وهو ثقة، قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي البصري، حدثنا عبد العزيز بن مسلم القسملي المروزي وهو ثقة، قال حدثنا سليمان الأعمش مثل حديث أبي بكر بن عياش في إسنادي وقال مثقال حبة خردل من كبر. طبعا المشهور كما تقدم، نعم هذا هو المشهور، هو المشهور ولم يشك، لأن من شوك مثقال حبة خردل من شوك، يعني طبعا الشوك الخفي هذا يقع من أهل الإيمان كثيرا، أو شوك الألفاظ. نعم. يعني الأكثر روايات كبر. قال حدثناه أبو موسى الزمن قال حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي المصري توفي عام 61 و200 وهو ثقة. عيسى بن إبراهيم هذا يقول الطحاوي عنه وهو والدي بغضاء، عيسى بن إبراهيم الغافق المصري يقول هو والدي بغضاء. قال حدثنا عبد العزيز بن موسى القسملي عن الأعمش بهذا الخبر مرفوعا، تقدمنا الحديث صحيح، ومنها أيضا نقف عند هنا هذا حديث عثمان غير ما تقدم في حديث عبد الله بن مسعود. نعم لا نقف عند هنا، هذا بالله تعالى التوفيق.